نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا الحديث صلاة الرجل في بيته وأن يجعل لبيته نصيب من صلاته، وفيه نقد متون الحديث وفيه كذلك نوم الرجل صلاة الرجل وزوجته نائمة في حجرته، وفي أنه لا بأس نوم المرأة أمام الرجل خلف سترته، وفي عدم إشغال المصلي، وفيه الصلاة إلى السرير أنه لا يشترط أن يكون مصمتا، من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الله. أبو معمر عبد الله بن عمرو وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان ويونس هنا بن عبيد، وأبو صالح ذكوان السمان، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وفي هذا الحديث منع الرجل من يمر بين يديه من المرور، ولو لم يجد مساغا، وهذا كان يوم جمعة وزحام ولم يجد مكان ومع ذلك منعه، دل هذا على أنه حتى لو وجد الزحام فلا يمر بين يدي أحد من المصلين. وفيه عمل الصحابة بالسنة ولو خالف يعني لو خالف أو كان فيه أذى لبعض الأمراء وبعض الملوك، فهذا أبو سعيد ضربه في صدره وهو شاب من الأمراء ومن أبناء الأمراء. وفي بعض الروايات قال إنما قاتلت الشيطان، أنا ما ضربته وإنما ضربت الشيطان. وفي أن من حاول المرور بين يديه إن معه شيطان يريد أن يقطع على المصلي صلاته، وفي أن المار بين يديه بين يدي المصلي هو متشبه بالشيطان، وفي وجوب السترة، لأن في أذى المسلمين وضرب لهم، فلو كانت مستحبة ما وصل الأمر إلى الضرب والأذى المسلمين. وطبعا إذا اتخذ سترة وكان بينه بين القبلة مثل مؤخرة الرحل، وأرادت امرأة أو كلب أو حمار أن يمر بين يديه ومر بعد اتخاذه السترة، صلاته صحيحة لا تقطع، وإنما تقطع إذا لم يتخذ سترة ومر بين يديه، كما جاء في حديث مسلم بهذا المعنى في وفي رد المار بين يدي المصلي بالأسهل، وكلما أراد دفعه، وفي كل مرة تكون أشد من التي قبلها، فإن أبى فبأشد، ولو أدى إلى قتله فلو قتله فلا شيء عليه، لأن الشارع أباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. وعامة أهل العلم على أنه إذا مر ولم يدفعه لا يعيده ويرجعه، لأن هذا في مرور آخر. وإن كان ورد عن بعض الصحابة أنه يقول بهذا أن يرجع مرة أخرى. وقوله فإنما هو شيطان، أي فعله فعل الشيطان، وإطلاق الشيطان على مثل هذا من الإنس سائغ، كما في قول تعالى شياطين الإنس والجن. وفي جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، ولأن الحكم للمعاني دون الأسماء، وجاء في لفظ فإنما معه الشيطان، وفي لفظ فإن معه القرين. وفي مقاتلة الشيطان إذا عرض للإنسان في صلاته أو في غير الصلاة، وقد ورد ذلك عن ابن مسعود أنه قال إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقيه شيطان في الطريق، فطلب منه أن يصارعه فصارعه، فقالوا له من؟ قال وهل الرجل إلا عمر رضي الله عنه. فيمكن إذا عرض لك تستعين بالله عليه ولو كان جنيا، وتسقطه وتصرعه. في بعض الروايات في أنه الشيطان عرض أظنه لأبي أمامة أو لغيره من الصحابة، فقال تصارعني؟ قال أصارعك. فلما صرع فقال أعد علي، قال خلاص يكفي مرة، فأعد المصارعة. فأعاد فصرع. الثالثة أراد الثالثة قال لا، قال صارعني وأعلمك شيئا، فصارعه فصرعه فعلمه آية الكرسي. فيعني الشيطان يمكن أن يتمثل في صورة شخص ويصارع، كما جاء في حديث أبي هريرة قال: هل تدري يا أبا هريرة من تكلم منذ ثلاث، من تخاطب منذ ثلاث؟ قال: لا، أو قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه الشيطان. فجاء في صور شيخ كبير وكذا. في أثر ابن عمر السابق أنه لما مر الجرو فقال له: أما أنت فأعرف وأما أنت لا أعرف. يعني هذا دفع أنه كان يصل إلى غير سفر، فلم يرد الأثر أن ابن عمر أنكر عليه عدم استقامة الفكرة. يا إخواننا، تعامل مع النصوص معاملة أحسن من هذا. لا تأتي إلى نص محتمل وتترك النصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة في في في الباب. فالنصوص كلها تدل على أن ابن عمر كان يتخذ السترة وكان يعرض الراحلة وكان وكان نص احتمال واحتمال. لا لا، تجعل الأصل هو الذي عندك وهو الموافق للأحاديث، وأن الصحابي عامل بهذه الأحاديث أفضل ما تدخل نفسك في مشاكل. جزاك الله خير. كان يصلي كان جماعة معا ولا كل واحد لحاله؟ أثر ابن عمر لا أظن كانوا معا في في في, في الصلاة، لكن الجرو مر أمام أحدهم، ما هو أمام غير الآخر مأموم. مش في الحديث مع عباس مع الأتان. أنا قلت إيش؟ يعني قد يكون اجتهاد يعني غير صواب من ابن عمر يعني. وممكن ممكن يكون هذا، ممكن يريد أن يعلمه مسألة يعني إنه إذا مر الكلب تعيد الصلاة. وهذه أهم ما نأخذها من من من هذا الأثر، إعادة الصلاة، وأنه يقطع حقيقة ويبطل الصلاة. هذا مهم جدا هذا الأثر في هذا الباب. بعد يقول ينقص الأجر. أيوة، يقول يقطع يعني تنقص. هذا بالنسبة لنا ينقص الأجر، لكن بالنسبة للمرأة أو الكلب أو كذا إذا مر، فهذه بالنسبة للرجال يختلف عن هذه الثلاث. هذه الثلاث تقطع تبطل الصلاة إذا لم يتخذ سترة. الأثر لفظ الله قبل السفرة، هؤلاء الثلاثة لا تبقوا صلاته ولا السفرة. قال بكر بن عدي: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر، وما في ما قال أصلي مع ابن عمر، قال إلى جنب ابن عمر، فالظاهر أن هذا منفرد وهذا منفرد. نعم. فدخل جرو بيني وبينه، هذا يصلي وهذا يصلي، والجرو دخل بينهما، فمر أمام واحد منهم أمام الآخر فمر بين يدي فقال: أما أنت فأعد الصلاة وأما أنا فلا أعيد، لأنه لم يمر بين يدي. من القائد؟ ابن عمر. بكر بن عبد الله المزني. نتكلم عن الأصل، فالأصل أن نكون متحدين سترة. فليش وأنت تقول إن كان متحد سترة فلا تقطعه صلاة، وهنا ابن عمر قال له أعد صلاة، والأصل أن يكون متحد سترة، فكيف؟ فهمت هذا. أنا أقول على مذهب ابن عمر أنه إذا مر يعيد الصلاة حتى لو اتخذ سترة. يعني ما الله عنده هذا القيد؟ إذا اتخذ سترة، إذا اتخذ سترة ثم مر بين يدي هؤلاء ثلاثة أو واحد منها، يعني ما تبطل صلاته؟ نعم، ما دام اتخذ سترة. نعم. ما دام انت يقطع صوت النظر اذا لم يكن بينه و اذا لم يكن امامه سطح او بين يديه سطح مثل مؤخرة الرحل ويقطع صوته هذه الثلاث. لماذا لم يكن من بعد السجده اذا لم يمر بين يديه يعني بعد السجده ايش هذا السطح بين يدي السطح او بين يديه هو يعني أي هذه تقطع الصلاة إذا لم يتخذ سترة. وإلا إيش فائدة السترة الآن ذكر المؤخرة الرحل هنا إيش فائدتها؟ هذه الثلاث الكلب ما يعرف شيء. نعم أنا ما قلت لا تمنع امنع الكلام هل تبطل الصلاة إذا اتخذت سترة أو لا أو لا لا لا تقطع الصلاة. حديث آت لفظه في صحيح مسلم حتى الشيخ الألباني يعلق بصفة الصلاة يقول من فوائد السترة أنها تمنع بطلان الصلاة بمرور هذه الثلاثة. نعم وجود السترة يمنع بطلان الصلاة مع مرور هذه الثلاثة. وين ذكرت بصفة الصلاة أو في المختصر التلخيص عندما نقول بين يديه هذا الحديث حديث صحيح. نعم حديث رونا من رواية أبي ذر وفي حتى حديثين في مسلم قريب من بعض. على هذا الكلام الشيخ حتى يعني من مر بين يديه غير هؤلاء الثلاثة لا ينقص من صلاته شيئا ما دام لم يتخذ. نعم لو اتخذت سترة أنت واتخذت بالأسباب الأمور التي جاء فيها الحديث ومر أحد ينقص ذلك من صلاتك. أما إذا لم تتخذ هنا الإشكال. ما هي الأسباب التي أتخذها؟ يعني منعت مثلا إن استطعت أن تمنعه منعت لكن مرة أمامك ما استطعت لا يضرك. عن مسلم طرح عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدهم بين يديه من مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وراء ذلك وفي حديث مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال ابن مريد فلا يضره من مر بين يديه. واضح؟ هذا الحديث المقصود يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. ما المقصود بين يديهم ينبغي الحديث؟ السلف لما يقول لما قال ما وراء ذلك يعني هذه اللفظة يعني صفحة ما هو المقصود بين يديه. إذا عليك أن تمنع الكلب شوف هذا حاط سترة مر وراها كلب يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب يقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. طيب الآخر في يقطع الصلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا حديث أبي ذر الذي ذكرته لكم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة رحل المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا كان وراء هذه وإيش فائدة خلاص ما يقطع شيء. هو بعدها يا شيخ قبلها. هذا قبلها يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل يعني ليش مؤخرة الرحل من مقصد بين يديه ايش مقصود هو حديث ابي ذر صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود يعني هذه الثلاث تقطع إذا لم يكن ثم سترة بين يديه إذا لم يكن بين. طيب هذه تقطع وين؟ تقطع كيف إذا كانت هي بعيد؟ ممكن تستطيع عليه إحنا إذا مر خلف السترة بعد 10 متر مثل خلافة لا مرأة ولا رجل ولا أي أحد ما يضر هذا. هذا ما شيء متفق عليه. نعم لا هذه المنع أنت مأمور بأمر آخر مع الرجل مع المرأة مع الكل تمنع لكن الكلام أنه إذا مر لا يؤثر ذلك ولا إيش فايدة السترة هنا من مر من بعد السترة لا يؤثر ما في هذا الكلام ما في بعد السترة حديث إذا لم يكن يقطع هذه الآن كلامك معنا مثال الكلام هنا من هذه السترة تقطع صلاته إن كان وإن لم يكن أيوة هذا هو إذا مرت أمامه يعني أمامه مباشرة كده تقطع صلاته إن كان وإن لم يكن الحديث يقول إن لم يكن فقط فإذا كان لا تقطع الحديث ما وراء ذلك شيء العفو منكم يعني ما تفسر الله التفسير يقول لك الشيخ الألباني هذا مذهبه هذا قولك تفسير صفة الصلاة إيش الرواية اللي عندك يا أستاذ هذا ما وراء ذلك يعني وراء ذلك نعم نعم نعم نعم كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الدواب تمر وين بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل أخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضر ما مر بين يديه ما مر بين يديه وبين أيدينا فإذا وضعت هذه ومر بين يديك لا يضر. هذا حديث مسلم الذي من رواية طلحة بن عبيد الله في رواية ولا يبالي من مر وراء ذلك هذه التي ذكرت فهذه لا تعارض تلك نعم أيوة فمر بين يديه لا تضر ولو بعد هذه لا تضر هذه وهذه وحديث عائشة وين حديث أبي ذر يا إخوان ما جايبوه حديث أبي ذر يعني هذا قرأنا الآن هنا أنا كنت على أساس نجيب رواية مسلم من الكتاب الأصلي نعم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحد من يصلي فإنه يسلوه إذا كان بين يديه كآخرة البحر فإذا لم يكن بين يديه كآخرة البحر فإنه يقطع صلاته والكمار والمرأة واضح جدا تأمل الحديث تأمل ما تقول قبل أن تقول لا هو يعني خلف السترة ما يمنع خلف السترة خلف السترة لا هو لا مو بين وين السترة هل مسألة هذه المسألة تعالى يحدث تكلم صلوات الشيخ هو إنه إذا مر بين يديه فلا يضره إذا وضع السترة إذا مر بينه وبين السترة نعم فلا يضره نعم هل يلزم المعلم لا هذه مسألة ثانية يعني مثل شوي مثل الحديث خلي المرأة الآن وكذا لا حديث الرجل يعني إذا مر بين يديه أحد فليقاتله فإن هذا وأنت متخذ سترة وتمنعه فإن أبى فلتقاتله فإنه هو شيطان، لكن يعني غلبك ومر، فالإثم عليه هو ولا شيء عليك، وأنت صلاتك صحيحة، فأنت امنع هؤلاء أيضا سواء كلب ولا امرأة ولا شيء من هذا امنع، لكن إذا مرر إذا مروا ما يضرون مثل ما هذا ما فائدة سنة، لماذا امنعه ما دمنه ما يقطع عليه ولا ينقص من أجل الشيخ؟ تمنعه لأنك يعني لأنك مأمور أن تدفع هذه الشياطين عنك عن صلاتك. هو ينقص، هو الحديث معلل إنه ينقص أو يبطل، فإذا كان لا ينقص ولا يبطل لماذا لا يبطل؟ فقط لا ينقص، لا ينقص على هؤلاء الثلاثة حماه ما لا لا سترة ثلاثة كغيرهم مع السترة أيوه. ثلاثة كغيرهم كلها ينقص القاص فقط، يعني يقفل المصلي إذا لم يمنع. الشيخ يقول حتى غير الثلاثة لا ينقصهم لأجل شيء لا. إذا قاتلت ومنعت لا يضرك الثلاثة أو غير الثلاثة إذا كان فوق طاقة. نعم نعم باب إثم الباب بين يدي المصلي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المارد بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. جاء في رواية لكان أن يقف 40 خريفا، ويعني مختلف فيها على كل حال، ولو كان 40 يوم أقل شيء هذا شيء قليل. في رواية 40 خليفة تكلم عنها الشيخ الألباني، عند البزار على كل حال يقول النووي فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك، ومقتضى ذلك أن يعد من في الكبائر. وقول لو يعلم أي يعني الإثم الذي يلحقه، شاذ شاذ شاذ شاذ شاذ شاذ شاذ شاذ على كل حال ظهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، ويؤيده قصة أبي سعيد الخدري. هذا هو الصواب في هذا. وإن كان بعض المشايخ في المملكة يقول إذا كان في زحام شديد أو في الحرمين أو كذا، هذا رأي والرأي يخطئ بلا شك، لأنه في حديث أبي سعيد فنظر الشاب فلم يجد مساغا وكان يوم جمعة. مئة عام لكنها ضعيفة. وراءه يصلي، هل يجوز له أن يقف ويمشي ويضع بين يعني سترة، أم لابد له أن يجلس مكانه حتى يقيم الصلاة؟ نعم، إذا وضع سترة مكانه وقام هو ما في بأس إن شاء الله. شيخ، فليحسن الرجل الذي يصلي لا يدع فرصة للماء إذا كان معتديا وصلى في ممر الناس وكذا قد يأثم، لأنه هذا معتدي. نعم. أما في هذا الحديث لا يجوز مساء، ليس جعل أليس كان يصلي في تاريخ الناس؟ لا، في المسجد، وإذا أراد بعد الجمعة أن يمشي يخرج وهو أبو سعيد كان يصلي. نعم. وإذا كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ورأيت الناس والدواب وفي رواية عمر والمرأة يمرون بين يدي العنزة، يقصد لا يحصل. ايوه يعني بعدها، نعم يعني ان هذا لا يضر بعدها قطعا، ولكن بين يديه لا يجوز من المرأة، انتبهت، ويجب على المصلي ان يمنع الجميع، ولكن إذا مروا لا يضره ما دام أنه اتخذ السترة، لكن إذا لم يتخذ السترة حاول منع أو لم يمنع الصلاة، إذا مروا الصلاة باطلة، هذا الفرق. في حديث أبو سعيد الخدري يعني السابق في نقطة بالحديث، يقول أبو سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم شيء يسكنه من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه بينه وبين السدرة قال فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو الشيطان. الشيطان لماذا يدفع هذا الرجل مع أنه لا ينقص من صلاة هذا الرجل شيء؟ ما الغاية من دفعه؟ مو هي إنقاص أجر الرجل الذي يصلي؟ هو إنقاص، محاولة إنقاص، حاولة إشغال المصلي. أيضا المصلي هذا مأمور بالمنع، مأمور بمنعه، فمنعه إذا لم يمنع نقص، يعني إذا اتخذ سترة لا ينقص، إذا لم يتخذ سترة نقص من ذلك. إما إذا مر وقد منع وعمل مع وقام بما عليه فإنه لا شيء عليه ولا ينقص من صلاته شيء. هناك عدة أولاد، المهم هو مأمور أن يدفع. أحسنت. طيب الآن الحديث بين يدي أو بين يدي العمل، يعني أعمل كل حديث على حدة، وليس أنه أحدهما مخفض للآخر أو مخيب له. صحيح. كل حديث له صحيح. في موضوع المقاتلة، نحن في حديث تزوج طائفة من أمتي يقاتلون، ذكرتم أن المقاتلة تأتي بعان أخرى غير القتل الذي هو الموت، يعني قاتلون يدافعون كذا، يعني بالكلام باللسان والسنان وغير ذلك، فهنا أيضا فليقاتله، هذا يمكن حمل هذا المقاتل على غير القتل الذي هو الموت، يعني هل من المناسب يعني إزهاق نفس قتل الإنسان في مقابل يعني مرور بين يدي المصلي يعني أكثر ما فيها لا نقول إبطال الصلاة، هل هذا يساوي يعني قتل النفس؟ هذا يعني يستحق أن نقتل الإنسان من هذا؟ لا قتل على شيء آخر المقاتلة المدافعة الشديدة هو كذلك، هو تدفعه فدراء في نحره كما جاء في بعض الروايات أنه أدرى في صدره وفي نحره تضربه، فإن أبى فلتقاتله يعني تكون ضربة أشد، لكن كلام العلماء أنه لو حصل أنك يعني منعته فسقط وراح فيها مات فخلاص هذا هدر. لو أن وصلنا إلى غير سفرة ومرت إلى يدي يعني ما خلف مكان سفرة شيء تبطل الصلاة أو يعني وراء سترته لو وجدت لا آثم بترك السترة. شيخ من هذه المصلحة المفتدة تدخل في هذه المسألة لأن بعض الأماكن لا يعرفون هذا كل أوامر الشرع يعني في الدعوة وعند العمل بالنص يدخل تحت قاعدة المصالح المفاسد. تحدث الناس من يعرفون تحبون أن يكذب الله ورسول هذه لك لأنك أجبت إجابة صحيحة لا تقوله. قام مسبوقا فيمشي للخذ للسترة يعني الظاهر انه يحاول يدنو إن استطاع ما استطاع ما لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يرفع صلاة الرجل. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يرفع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. نعم يعني أنه لا يصلي فأمامه ما يشغله، لذلك فهم وإنما هذا إذا اشتغل به. أما إذا كان يعني أمامه لا يبالي إذا كان مستقبلا الرجل، وهذا يعني قد يدخل تحت يعني في حديث في النهي عن الصلاة إلى النائم أو المتحدث، فلا يتعارض مع هذا الحديث لأنه يعني إما أن يحمل هذا النهي على الكراهة أو أن هذا النهي له يعني صفة معينة أنه يتحدث أمامه يشغله شغل ظاهر فينهى عنه، أما إذا كان ماثلا أمامه أو قائما أو يتكلم مع صاحبه بشيء يعني يسر له بشيء أو كذا بدون إزعاج وبدون ما يشغله أنه يكون لا بأس به. المهم أنك لا بد أن تجمع بين الأحاديث بنوع من الجمع. باب الصلاة خلف النائم. طيب تفضل.